معلوم مكان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. جايد البيت الأول. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا فيه توجيه من المؤلف رحمه الله لكل سامع وقارئ هذه المنظومة في العقيدة، توجيه المسلم أن يتأمل في مخلوقات في أهوال القيامة، يقرأ ذلك ويسمع ذلك ويستعد لذلك، فإن الله عز وجل قد ذكرها في مواضع من القرآن الكريم، فما على المسلم إلا أن يقرأ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وضحت فيها أهوال القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد جاءت أهوال القيامة مفصلة في القرآن كما أسلفت، وفي أحاديث من أنزل عليه الفرقان من بعث الأموات من قبورهم، كما قال عز وجل: وإذا القبور بعثرت وخروج الناس على الحال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين وعراة غير مستورين. حتى قالت أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق، قالت: وسوءتاه أينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أهم من ذلك. ثم تلا قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي كل مشتغل بنفسه وحاله وشؤونه، فلا ينظر أحد إلى عورة أحد، الأبصار شاخصة إلى السماء تنتظر فصل القضاء من الله تبارك وتعالى. وما يجري يوم القيامة من وزن الأعمال كما قال عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي رجحت حسناته بسيئاته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثم فسرها بقوله: عظم شأنها وما أدراك ما هي، نار حامية. والوزن للعمل والصحيفة والعامل. على القول الراجح أن الذي يوزن العامل والعمل وصحيفته، وتطاير الصحف من جملة من تلكم الأهوال، تطاير الصحف في الأيدي كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل يستلم كتابه الذي أملاه على الكرام الكاتبين في حياة العمل من قول أو فعل أو ظاهر أو باطن، يقرأه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى زعيرا. الآية. والعرض هذا لأهل الإيمان، لأن العبد لا بد من أن يقترف السيئات، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يضع كنفه على عبده المؤمن، أي ستره، ويذكره بذنوبه: عبدي عملت كذا وعملت كذا، فلا ينكر شيئا ويظن أن يظن أنه سيهلك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه وينطلق مستبشرا ومبشرا، كما في قوله عز وجل في الآية المتقدمة: ومن أهوال القيامة العبور على الصراط الذي جاء وصفه بأنه جسر ينصب على متن جهنم، تمر عليه الخلائق بأعمالها، بقدر أعمالها، بقدر ما أسلفوا في حياة العمل من حسنات أو سيئات. فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، ومنهم من يزحف زحفا، وذلك بحسب ما أسلفت الخلائق من الأعمال. وهذا خاص بالذين لهم أعمال حسنة وأعمال سيئة، وتخطف الكلاليب من حق عليه شيء من العذاب كأهل الكبائر، فيعذبون بقدر ما جنوا، ومآلهم إلى الجنة لأنهم أهل التوحيد. وهكذا الوقوف على القنطرة بعد الخلوص من اليسر من الصراط، هناك شيء يسمى القنطرة تقف عليه الخلائق، وذلك للقصاص. يقتص الله عز وجل في هذا المكان للمظلوم ممن ظلمه، والقصاص إنما هو أخذ من حسنات الظالم وتسليمها للمظلوم. فإذا فنيت حسنات الظالم ولم يوفي ما عليه من الظلم، أخذ من سيئات من ظلمهم وطرحت عليه فيطرح في النار. لذا وجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ جوارحه وأن يحفظ قلبه حتى لا يسلم حسناته يوم القيامة لمن ظلمه، إما في دمائهم وإما في أعراضهم وإما في أموالهم. هذه يجري فيها القصاص، فما يجري من اللسان من الغيبة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره، قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما من الغيبة، لأنه غيبة وكذب. وهذه من أعمال اللسان، فلا تذكر أحدا بشر إلا فيما أذن فيه الشر. وهكذا في الأموال يجب أن تحفظ نفسك من أخذ أموال الناس بأي طريق من الطرق. لذا حرم الله السرقة والغصب والنهب والاختلاس والغش في البيع والشراء والمماطلة في الديون والغش في العمل الوظيفي، كل ذلك لا يترك. فإن حفظت يدك من المال الحرام جملة وتفصيلا فقد نجوت. وهكذا في الدماء، في الإيذاء للخلق حتى باللطمة لا يتركها الله عز وجل، بل ينتصر للمظلوم ممن ظلمه ولو بلطمة بيده التي هي من أقل الإيذاء، فما كان أعلى من ذلك فهو أشد إثما. في هذه القنطرة يتم الجزاء في الأموال، فيما يتعلق بالأموال والأعراض والدماء، فلا يدخل أحد من أهل النار النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى يقضيها، ولا يدخل أحد الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق كذلك حتى يقضيه الله منه والعكس. فإن لم يلاحظ المسلم نفسه في هذه الحياة بحفظ قلبه وحفظ جوارحه وحفظ لسانه، لأنه من أعظم الجوارح، إما كسبا للخير وإما اكتسابا للشر. لذا لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حينما طلب منه الوصية، وصاه بأركان الإسلام، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك إلا من الخير، كف عليك هذا. فقال له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فلتات اللسان. من هنا وجب الانتباه دائما أبدا عند النطق بالكلام، ماذا تريد به أيها الناطق؟ إن أردت به خيرا فهنيئا لك، من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو نشر للعلم، كله خير. فأبشر بالحسنات العظيمة التي هي من كسب اللسان وعمله، وإن كان سوى ذلك فقد تسببت في هلاك نفسك وشقائها كالسب والشتم، وقبل ذلك كلمات الكفر والشرك وكلمات البدع والضلال والغيبة والنميمة والكذب وما يسمى بالمزح وهو كذب، كل ذلك سعي في هلاك النفس وشكائها، ولا يترك شيء مما نطق به اللسان إما لك وإما عليك. فيجب دائما وأبدا مراقبة اللسان، ومن أصيب بغفلة فعليه أن يتذكر أن الله سائله عما نطق به لسانه. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا تأملت هذه الآية وكان لك نية حسنة وخوف من الله، راقبت لسانك عند النطق، ما يلفظ من قول، أي قول سواء كان حقا أو باطلا أو مباحا، كل ذلك يكتب ويدون في الصحيفة، والله يجازي عليه. فذلك من أهوال القيامة التي يجب أن يتذكرها المسلمون والمسلمات دائما وأبدا. وهكذا النهاية، إما في الدار الطيبة وإما في الدار الخبيثة، إما في جنة وإما في نار. وللأولى أسبابها وهي الأعمال الصالحة وترك السيئة، وللثانية أسبابها وهو الإهمال لصالح الأعمال واجتراح السيئات التي توبق الإنسان وتكون سببا في شقائه. فإن الله تبارك وتعالى كما قال إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجاوره في الدار الطيبة إلا من كان طيبا، طيب الأقوال وطيب الأعمال وطيب الأفعال وطيب النية. نعم تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. نعم هذا أيضا إرشاد، إرشاد بعد إرشاد، أن يتأمل المسلم في مخلوقات الله العظيمة ليستدل بذلك على قدرته وعلى استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. مخلوقات السماوات والأرض وما فيها من العجائب، ما في الأرض من العجائب مما تنبته للخلائق على اختلاف طبقاتها، وفي السماوات من العجائب في بنائها وفي تزيينها بالكواكب وفي عمارها وهم ملائكة الله، وقل ما شئت من الدليل على قدرة الله عز وجل، ومن ثم وجوب الإخلاص له في العبادة لأن خالق ذلك هو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه. وكم من آية كريمة لفت الله فيها الأنظار إلى هذه المخلوقات العظيمة للاستدلال بها على وجوب توحيد الإلهية. يأتي الاستدلال بتوحيد الربوبية كخلق المخلوقات على وجوب توحيد الألوهية، وهكذا في سائر المخلوقات، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الوحش وعوالم متعددة، من نظر في خلقها وتركيب الله عز وجل لها على ما هي عليه ورزقها فإنه يستدل بذلك على قدرة الله، ومن ثم يستدل بذلك على وحدانية الله وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. فلا بد من التأمل والتفكر في مخلوقات الله وهي الآيات الكونية، كما قال بعض العلماء: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من المخلوقات العظيمة التي انفرد الله عز وجل بخلقها ولم يشركه أحد من مخلوقاته في خلق ذرة من الذرات، بل الله هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، ومن ثم هو المستحق للعبادة وحده دون سواه.